عبد الله بن أبي طلحة، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري أخو أنس بن مالك لأمه، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه، وهو الذي حملت به أم سليم الليلة مات ولدها، فكتمت أبا طلحة موته حتى تعشى وتصنعت له رضي الله عنهما حتى أتاها فحملت بهذا، فأصبح أبو طلحة غاديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أعرستم الليلة؟ بارك الله لكم في ليلتكم. ويقال ذاك الصبي الميت هو أبو عمير صاحب النغير. فنشا عبد الله وقرأ العلم، وجاءه 10 أولاد قرأوا القرآن، وروى أكثرهم العلم، منهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة شيخ مالك، وعبد الله بن عبد الله. حدث عنه ابناه حبان وأبو طوالة وسليمان مولى الحسن بن علي وغيرهم، وهو قليل الحديث، يروي عن أبيه وعن أخيه أنس بن مالك، ومات قبل أنس بمدة ليست بكثيرة. روى له مسلم والنسائي.